قصدت باب الرجاء والنار وقلت يا أملي في كل نازلة يا من عليه لكشف الضر أعتمد قصدت باب الرجاء وقد بسطت يدي وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا إليك وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليك يده فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يوم